نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وباب صلاة الجماعة وغيره حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الركعات النافلة والتي يسميها العلماء بالرواتب، التي تصلى إثر الصلوات المفروضة أو قبل الصلوات المفروضة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل صلاة الظهر، أو قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال: أما التي بعد المغرب وبعد العشاء ففي بيته. وفي رواية قال: وأخبرتني وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته. قال: وفي رواية: أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الفجر، أي قبل صلاة الصبح، ركعتين خفيفتين. قال: وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أصل الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسبقت ترجمته في الحديث الذي ذكرناه أمس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد امرأته المسجد فلا يمنعه. يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والباب قد عقده المؤلف رحمه الله تعالى لصلاة الجماعة، لصلاة الجماعة وما يتعلق بها، والحديث وارد فيما يتعلق بالنوافل التي تصلى قبل أو بعد الفريضة. فوجه المناسبة في ذكر الحديث في هذا الموضع هو ماذا؟ الإشارة إلى النوافل التي تصلى إثر الجماعة قبلها أو بعدها، أي قبل صلاة الجماعة أو ماذا؟ أو بعد صلاة الجماعة. فذكر ما شهده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الركعات اختلف في عددها، اختلف في عددها، فجاء في حديث ابن عمر هذا أنه ذكر 10 ركعات، وفي حديث عائشة أنها 12 ركعة، وفي غيرها حديث غيرها ما يدل على أنها أكثر. هنا قال: شهيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. فمن الرواتب ركعتين قبل صلاة الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر. وهذه الرواتب سماها العلماء بالرواتب جمع راتبة، أي أنها النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في إقامته حال كونه مقيما، ولم يتركها صلى الله عليه وسلم إلا عند السفر، فهي من السنة التي يتأكد فعلها ولا ينبغي التساهل فيها أو التهاون فيها. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المتهاون فيها يعني قد يقدح فيه ويقدح في عدالته ولا تقبل شهادته، فلا ينبغي تركها أو المواظبة على تركها. فبالنسبة لصلاة الظهر ذكر ابن عمر ركعتين قبلها وركعتين بعدها. وفي حديث عائشة من صلى 12 ركعة أو حافظ على 12 ركعة في اليوم دخل الجنة، فذكرت بعد الظهر أربعا، فذكرت بعد الظهر أربعا. والجمع بين الحديثين كما ذهب إلى ذلك كثير من المحققين هو أن راتبة الظهر القبلية ركعتين أو أربع، يعني عائشة ذكرت في الحديث أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، فيقال بالنسبة لصلاة الظهر راتبتها القبلية يعني قبل الظهر إما ركعتين وإما أربع ركعات، يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين. واتفق حديث ابن عمر وحديث عائشة في هذا، لأن عائشة قالت ركعتين بعد الظهر، وابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. فالراتبة البعدية وقع الاتفاق بين حديث ابن عمر وحديث عائشة، وأما الراتبة القبلية فابن عمر ذكر فيها حديثين وعائشة ركعتين وعائشة ذكرت أربعا. وبعض أهل العلم يجمع بأنواع من الجمع، فيقال لعلها ذكرت أربع ركعات يعني ركعتين في بيته وركعتين عند خروجه إلى المسجد، وابن عمر ذكر ركعتين اللتين رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما وهما في المسجد ولم يرى ما صلى في بيته. وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول أن هذا متنوع، فأحيانا يصلي ركعتين وأحيانا يصلي ماذا أربع. في بعض الأحاديث التي جاءت عن غيرهما ومنها عن عائشة وفيها ذكر أربعا قبل الظهر أربعا بعدها، كحديث عائشة وحديث أم حبيبة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها دخل الجنة، دخل الجنة. فهنا ذكرت أو ذكر في الحديث أربع، أربع ركعات قبل الصلاة وأربع بعدها، فما وجه الجمع؟ يقال هنا أن قبل الظهر يصلي أربعا أو ركعتين على التفصيل السابق، وما بعد الظهر فيصلي ركعتين وهي الراتبة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء صلى أربعا بعد الظهر أيضا، وإن شاء صلى بعد الظهر أربعا. فحديث عائشة فيه المحافظة على 12 ركعة وفيها أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وحديث آخر فيه الترغيب في 8 ركعات، أربع قبل الظهر وأربع بعد ماذا؟ بعد الظهر. قال ابن عمر ركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد الجمعة مفاده أن قبل الجمعة ما لا توجد رواتب، قبل الجمعة لا توجد رواتب، وهذا هو الصحيح، فلا يوجد قبل الجمعة ركعتين. وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم إذا أذن للأول فيقولون يشرع صلاة ركعتين قبل الأذان الثاني، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. وابن عمر لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو ذكر ما يدل على الترغيب في صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة، ولا عائشة ذكرت ولا غيرهما ممن روى الرواتب قبل الصلوات المفروضات. وإنما الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة هو الإكثار من النافلة، هو الإكثار من صلاة النافلة حتى يخرج الإمام للخطبة في الناس، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وثم صلى حتى يخرج الإمام كما جاء في هذا الحديث عند أبي داود في سننه. من اغتسل يوم الجمعة ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وسمع وأنصت ولم يلغو، وفي بعض الروايات وصلى حتى يخرج الإمام، فيه الترغيب يوم الجمعة في أن يصلي إلى أن يبدأ الإمام الخطبة في الناس. وعليه فالصحيح أنه لا توجد راتبة قبلية يوم الجمعة، لا توجد راتبة قبل صلاة الجمعة، لكن يصلي ما بدا له وما شاء حتى يبدأ الإمام في الكلام، عند ذلك يتوقف عن الصلاة، ولا يوجد عدد محدد. وأما بعد الجمعة فذكر ابن عمر ركعتين، وذكر غير ابن عمر 4 ركعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة 4 ركعات. وبعض أهل العلم يقول أنه إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2، وهو اختيار كثير من أهل العلم. وبعض العلماء قال هو مخير بين 2 وبين 4، وكل وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فرق بين المسجد وغير المسجد. قال 2 بعد المغرب، ولم يذكر العصر، وصلاة العصر لا توجد لها راتبة وسنة كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رغب النبي عليه الصلاة والسلام في 4 ركعات قبل صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فيستحب أن يصلي قبل العصر 4 ركعات أحيانا، وإن واظب عليها فلا بأس، ولكن ليست من الصلوات الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ ويداوم عليها كما هو الشأن في 2 قبل الظهر، أو 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر وغيرها. فقال 2 بعد المغرب، أي بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، وهذا جاء ما يدل عليه في أحاديث كثيرة من أحاديث عائشة وغيره. قال 2 بعد العشاء، 2 بعد العشاء. طيب بعد المغرب الذي يستحب هو 2، وجاء في بعض الأحاديث 6 ركعات، ولا يصح في ذلك شيء، وإنما هو ماذا؟ هو ضعيف. كما أنه جاء ما يدل على استحباب الإكثار من الصلاة بين المغرب والعشاء، وجاء في تفسير بعض العلماء في قوله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، قالوا الصلاة قبل بين المغرب والعشاء، وذكروا أن هذا من تمام القيام. وجاء الترغيب في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين المغرب والعشاء، فينبغي أن يعني يغتنم هذا الوقت في الإكثار من الصلاة ومماذا؟ ومن التنفل. ولا شك أن الذي يرابط في المسجد بين المغرب والعشاء ويبقى في المسجد على وضوء وطهارة يعتبر في صلاة ما دام في مصلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإقام الصلاة في هذا الوقت والإكثار من النافلة هو من تمام القيام ويعتبر ممن يدخل في الآية التي ذكرت وهي قوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كما أشار إلى ذلك بعض أئمة التفسير من المتقدمين. قال وركعتين بعد العشاء، أيضا يستحب بعد العشاء ركعتين، وهي من الراتبة والنافلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. والركعتين بعد العشاء مما وقع فيهما الخلط عند بعض الناس أو الكثير من الناس لا يميزون بينها وبين صلاة الشفع. أصل الشفع بمعنى الزوج أو بمعنى العدد اثنين، يقال شفع صلاته أي صلاها بعدد زوجي اثنين اثنين أو اثنين أو أربع أو نحو ذلك. ويقال من صلى بعد العشاء شفع صلاته لأنه صلاها على هيئة اثنين اثنين ركعتين ركعتين. وبعد أن صار الناس يصلون صلاة التراويح في جماعة ركعتين ركعتين صار يقال يشفعون، أي يصلون ركعتين ركعتين، فاستقر هذا اللفظ وهذا اللقب وهذا الاسم ألا وهي صلاة الشفع، أي ما يصلى بعد العشاء من قيام أي صلاة التراويح. ودرج الناس على هذا اللقب إلى أن استقر في أذهان الكثير منهم أن الركعتين اللتين بعد العشاء هي الشفع، وهذا ليس صحيحا، وهذا ليس بصحيح. الركعتين بعد العشاء هي راتبة العشاء يقرأ فيها بما تيسر، الركعتين بعد العشاء تقرأ فيها ما تيسر لك وما شئت. وأما الشفع فهو من تمام القيام، أي هو قيام الليل، وإذا قمت الليل فإنك تقرأ في آخر ما تقرأ الركعتين الأخيرتين، تقرأ سبح والكافرون ثم تختم بصورة الإخلاص في الركعة الأخيرة. لكن خلط الناس بين الشفع وراتبة العشاء فيقولون صلي بعد العشاء ماذا؟ الشفع والوتر، فيصلي الشفع ويقرأ فيه أسبح والكافرون. طيب هذا من تمام، هذا بنية قيام الليل أو أنها راتبة، أو أنها راتبة العشاء؟ فعلى أنها راتبة العشاء لا يلزم أن تقرأ فيها سبح الكافرون فقط، بل تقرأ ما شئت. ولذلك فيكون هنا خطأ في التزام كثير من الناس أن يقرأ في راتبة العشاء سبح الكافرون، وهذا لم يرد في السنة. وإن قال هذا من القيام من التشفيع، قال يشفع صلاته أي قيام الليل، فعند ذلك يكون هذا قد صلى قيام الليل بوتره ثلاث ركعات ولكن لم يصلي راتبة العشاء، فاتته راتبة العشاء على هذا الاعتبار. لأن ينبغي التفريق والتمييز بين هذين الأمرين، فالعشاء لها راتبة وهي ركعتان يقرأ بما شاء فيهما، ثم يشرع بعد ركعتي العشاء أن يصلي من الليل ما بدا له. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر، وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 11 ركعة، صلي ركعتين ركعتين إلى أن يختم بالكافرون بسبح بالكافرون، ثم يختم بركعة واحدة وهي ركعة الوتر يقرأ فيها الإخلاص، وأحيانا يضيف إليها سورتي الفلق والناس وهما المعوذتان. فهذا فيما يتعلق بالنسبة لراتبة العشاء ركعتين بعد صلاة العشاء. قال عليه الصلاة والسلام أما ركعتين، أما التي بعد المغرب والعشاء والفجر، والفجر والجمعة، مع أنه لم يذكر ركعتين الفجر هنا، الركعتين قبل الفجر أي قبل الصبح لم يذكرهما ابن عمر، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، وإنما أخبرته حفصة بذلك. وحفصة أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، وليست هي التي رأته فقط بل كذلك عائشة وغيرها كما سيأتي. قال: فأما التي بعد المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، أين في بيته؟ هذا الذي علمه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني بعد الجمعة في بيته، وبعد المغرب في بيته، وبعد العشاء في بيته. وهذه ساعات كان ابن عمر قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيته إلى بيته، ويدخل على أخته حفصة التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هاته الركعات. وأما قبل صلاة الفجر فلم يكن يدخل في هذه الساعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي أخبر بذلك هي حفصة رضي الله تعالى عنها، وهي أخته رضي الله تعالى عنها. قال: وقالت حفصة، نعم، وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل الفجر، أي قبل صلاة الصبح، أو بعد ما يطلع الفجر، يعني قبل صلاة الصبح، بعد ما يطلع الفجر أي قبل صلاة الصبح، وهاتين ركعتين هي ركعتين الفجر. وجاء يعني ذكرهما في حديث عائشة، وجاء ذكرهما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بات عند خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ميمونة بنت الحارث، وجاء يعني ذكرهما في ألفاظ كثيرة من الحديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرص على صلاة قط منه على صلاة ركعتين قبل الصبح أو بعد طلوع الفجر، فقال: خير من الدنيا وما فيها، أو خير مما طلعت عليه الشمس. إذن قال: وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر، وهي ركعتي الفجر السنة الراتبة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، كما أن ركعتي المغرب البعدية يقرأ فيها أيضا بالكافرون، وسورة أيضا الإخلاص بالكافرون، سورة ماذا؟ وسورة الإخلاص. فابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بواسطة حفصة رضي الله تعالى عنها، وحفصة بنت عمر أخت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني وقع أن طلقها، فنزل جبريل وقال: إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فراجعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومجموع ما روى لها ما روي لها من الحديث يقرب من 60 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين أو ثلاث أو نحو ذلك. وكانت وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها سنة 50 من الهجرة، وحديثها في عند أصحاب الكتب الستة. فحدثت ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ ويدوم على ركعتين هاتين وهما ركعتا الفجر، وحدث بذلك عائشة، وحدث بذلك ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وحدثني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر خفيفتين بعد طلوع الفجر. قال: وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بس طيب. فهذا فيما يتعلق بالحديث والرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحافظ عليها ويداوم عليها، وبقي يعني في التعليق على الحديث بعض المسائل في كيفية الصلاة، إذا كانت صلى أربعا هل صليها بتسليم واحد أو بتسليمتين، ومن فاتته هل يقضيها أو لا، ولعلنا نذكره في درس قادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.